الذي خاطب به موسى. ويفهم أو أفهم من قول المؤلف إن الله كلم موسى بكلام قديم، بكلام سمعه موسى وهو قديم، كأن هذا يقتضي إن المصنف ينحو أو يذهب مذهب طائفة من أهل الكلام من المنتسبين للسنة يشبهون الأشاعرة وهم السالمية، ويقال لهم الاقترانية، يقولون إن كلام الله حروف وأصوات، يعني هو بحروف وأصوات مسموعة لكنها قديمة، كلها قديمة، يعني فهؤلاء يتفقون مع الأشاعرة في أن كلام الله قديم، كله قديم، لا تتعلق به المشيئة ولا يتجدد، لكن الأشاعرة يقولون إنه معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت، وهؤلاء يقولون إنه حروف أصوات قديمة في الأزل. فعلى قولهم إن الله لم يزل، شوف كلمة لم يزل، لم يزل قائلا يا موسى أو يا نوح أو يا آدم، أو لم يزل قائلا للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا مذهب أيضا من المذاهب المخالفة للسنة ومخالفة للعقل والشرع، فهو قول مبتدع وباطل، كما أن قول الشاعرة قول باطل ومبتدع. فخطابه لموسى ليس قديما في الأزل، خطابه للأبوين وخطابه للملائكة وخطابه يوم يكلم الناس يوم القيامة الرسل أو غيرهم أو المشركين أو المؤمنين، يخاطبهم بكلام يتكلم به بمشيئته سبحانه وتعالى. فليتنبه لهذا. القرآن لا يقال القرآن قديم، ولا يقال إن خطاب الله تعالى لموسى قديم أو خطابه للأبوين أو الملائكة، لا يقال فيه إنه قديم، لكن يقال إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أو يقال إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، قل إذا شاء بما شاء. هذا المذهب الحق الذي تنتفي عنه المذاهب الباطلة المخالفة لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما دلت عليه الفطر والعقول. فهذا مذهب أهل السنة أن الله متكلم بمشيئته سبحانه وتعالى، يكلم من شاء بما شاء كيف شاء. نعم تفضل. ويجب أن نعتقد أن لله الأسماء الحسنى 99 اسما، ما أتى إلا واحدة من أحصاها ذكر الجنة، والله هو يحب الود. يقول يجب أن نعتقد أن لله أن إيش؟ أن لله الأسماء الحسنى، أن لله الأسماء الحسنى 99 اسما، 100 إلا واحدة، وأن الله تعالى وتر يحب الوتر. هذا هو معنى أو لفظ حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. فهذا معنى الحق، يجب الإيمان بأن لله 99 اسما، له 99 اسم، يعني من أسمائه، أقول من أسماء، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أسماء، لا أنها كل أسماء. وعبارة المؤلف توهم أن أسماء الله محصورة في 99. يجب أن نعتقد أن لله الأسماء، لله الأسماء الحسنى 99 اسما. عبارة توهم إن أسماء الله محصورة، فكان ينبغي أن يقول يجب أن نعتقد أن لله الأسماء الحسنى وأن له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن لله الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى له، ومن تلك الأسماء 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فأسماء الله، فهذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء، أسماء الرب تعالى 99. فالله تعالى له أسماء لا تحصى، لا يعلمها، لا يعلمها غيره، كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود في دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن لم تر أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأسماء التي استأثر الله بعلمها لا سبيل لأحد إلى علم لفظها ولا معناها، لا سبيل لأحد إلى علم لفظها ولا معناها، لأنه طوى علمها عن العباد. أما هذه الأسماء 99 فهذه يمكن للعباد أن يعرفوها بتدبر القرآن وتدبر السنة، وقد حاول كثير من العلماء، حاولوا جمعها واستخراجها من الآيات، فربما زادت على 99 اسما. لكن نعلم إن لله من أسمائه التي سمى بها نفسه 99 اسما. من شأن هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة، هذا من إحصاؤها سبب لدخول الجنة. والإحصاء ليس هو إحصاء عد فقط، وليس هو إحصاء حفظ للألفاظ، إنما هو إحصاء لهذا، وإحصاء لمعناها، وإحصاء للعمل بمقتضاها. فالإحصاء يعني على مراتب، مثل العلم بالقرآن له مراتب، من أحصاها دخل الجنة. ومما يدل على أن أسماء الله ليست محصورة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحد يعني يحصي ما يستحقه الرب من الثناء إلا هو سبحانه، هو كما أثنى على نفسه. هذا يقول أكمل الخلق وأعلم الخلق بالله. وقوله 100 إلا واحد هذا تأكيد، تأكيد لتسعة وتسعين، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد تأكيد، 100 إلا واحد، 100 إلا واحد هي 99. وأسماء الله كثيرة، وهي يعني متفاضلة، ولهذا جاء في غير ما حديث يعني ذكر الاسم، اسم الله الأعظم، فاسمه الله هذا أجمع الأسماء لمعاني أسمائه وصفاته. الله، وكذلك اسمه الرحمن، كما نبه على هذا المعنى عن التفاضل بين الأسماء والصفات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وربما استشهد بحديث إن رحمتي تغلب غضبي، وقوله وتر هذا فيه أن من أسمائه الوتر، فهو الواحد والأحد والوتر، إن الله وتر، والوتر ضد الشفعية، فالخلق كلهم شفع، كل شيء له مقابل وضد، والله تعالى وتر ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا سمي، إن الله وتر يحب الوتر. وقوله يحب الوتر هذا يدل نصا على إثبات المحبة كما لا يخفى، ولعله يأتي لها مناسبة. وهو يحب الوتر، والوتر معروف في الأعداد، الوتر في الأعداد معروف، الواحد والثلاثة والخمسة، فكل عدد لا ينقسم على اثنين فهو وتر. كذا صح يا شيخ ناصر؟ ها؟ ماذا؟ كل عدد لا ينقسم على اثنين فهو وتر. ولكن هذا لا يعني إثبات الفضيلة لكل وتر بحيث أننا نروح يعني نثبت نقول عدد 15 هذا أفضل من 16 وعدد 21 لا لا، هذا كلام مجمل يؤخذ تفصيله من النصوص. فهناك ما شرع الله من الوتر في العبادات، الوتر في صلاة الليل واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ماشي، الوتر في الطواف لابد أن يكون الوتر سبعا، لكن يمكن نخليها تسع وتر، طواف البيت يصير تسعة ما يصير سبعة بس، رمي الجمار سبعة، السبعة فيها عدد السبعة هذا جاء له خصوصية في الشرع والقدر، في الشرع كما في الطواف والسعي ورمي الجمار، وفي القدر بجعل الله السماوات سبعا والأرض سبع، ومن الشرع قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعظم سبعة. ومن مواضع الإيثار أنه عليه الصلاة والسلام كان في عيد الفطر يأكل ثمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة العيد، وترا. لكن ما جاءنا أنه يعني في الأكل أنك تأكل يعني ثلاث لقم أو خمس أو سبع أو كذا، لا ما، ولا إذا أكلت تمر في وجبات طعامك تأكل ثلاث. الناس يأتون يقولون كل يعني أوتر أوتر، كأنها ما هو بنوع من دعوة التشريع. الشرب نعم جاء فيه يعني الندب إلى تنفس ثلاثا في الشرب، يعني يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب. المهم إن قوله إن الله وتر يحب الوتر لا يؤخذ منه استحباب الإيتار في كل شيء، بل إنما يعلم تعيين ما يحب الله من الإيتار في العبادات، نعم، من بيان السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم بعده اسم العبد الوهاب. إيه إذا ثبت أقول إذا كل اسم من أسماء يجوز، عبد السلام وعبد الأحد وعبد الواحد وعبد الوثل، وش اللي يمنع؟ سمعك. نعم. ويجب أن نعتقد في جميع أسماء الله تعالى أن الاسم للمسمى، لا هو المسمى ولا غير المسمى، بل الاسم للمسمى لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأضاف جميع الأسماء إليه وأدخل عليها لام الاستحقاق. يقول يجب أن نعتقد أن الاسم للمسمى، فالأسماء لمن سمي بها، فلله الأسماء الحسنى، فالرحمن هو اسم لله والله اسم لله رب العالمين، وهكذا بقية الأسماء. ونسيت أن أقول لكم إن بالنسبة للتسعة والتسعين إن الحديث الثابت في الصحيحين جاء هكذا مجملا ولم يبين فيه يعني تعيين هذه الأسماء، لكنه ورد في غير الصحيحين في رواية عند الترمذي وغيره صرف الأسماء الحسنى، مع اختلاف في روايات سرد الأسماء يعني بالزيادة والنقص، ولكن عند المحققين من أهل الحديث أن رواية سرد الأسماء الحسنى غير ثابتة، فلا تكون أصلا لأثبات كل ما ورد فيها من الأسماء، بل يفتقر ذلك إلى دليل من آية أو حديث صحيح. ولكنها اشتملت على كثير مما ورد في الكتاب والسنة، على كثير منه، لكن ليس كل ما ذكر في تلك الأسماء التي ذكرت في الرواية إنها من أسماء الله. فهذه لابد من ملاحظتها. إذن التسعة والتسعين إنما يعني أو غيرها إنما تستخرج وتتأمل يعني من خلال تدبر القرآن وتدبر السنة. وإذا استخرجنا من الكتاب والسنة أكثر كما حصل أكثر من تسعة والتسعين، فالحكم بهذه الفضيلة إنما هو لتسعة وتسعين اسما، لتسعة وتسعين اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، وهي مبال فعلى. فهذا فيه ندب إلى تدبر القرآن وتدبر السنة لمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى. نعود إلى هذه المسألة، مسألة الاسم والمسمى. يقول يجب أن نعتقد أن الاسم للمسمى، هذا حق، أسماء الله لله كما أخبر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولكن لا نقول إن الاسم هو المسمى ولا غير المسمى. يقول لا هو ولا هو غيره، وهذه مسألة يعني مما أحدث الناس الخوض فيه والكلام فيه، وإلا فالمعنى معقول، والسلف الصالح يعرفون دلالة النصوص ويعرفون دلالة الألفاظ ودلالة الكلام. فكلمة الاسم هي تطلق على اللفظ الدال على المسمى، هذا اسم، هذا اسم، فالله اسم لرب العالمين، الرحمن اسم، الرحيم اسم لرب العالمين، الملك القدوس كل ذلك من أسمائه الدالة على رب العالمين سبحانه وتعالى. والمسمى بهذه الأسماء هو رب العالمين، المسمى بهذه الأسماء هو رب العالمين. فنأتي للفظ الله، نقول هل لفظ الله هو الاسم أم المسمى؟ هذا يختلف. إذا قلنا الله رب السماوات والأرض فالمراد بهذه الكلمة، المراد بها هو المسمى، هو رب العالمين. وقل مثل ذلك في الرحمن، الرحمن هو المسمى أم الاسم؟ أيضا يختلف. فإذا قلت الرحمن هو رب العالمين وأرحم الراحمين، فالمراد بالرحمن في هذا التركيب وفي هذا الاستعمال هو المسمى بهذا الاسم. لكن إذا قلت الرحمن يعني صفة مشبهة على طريقة النحويين، أو تقول الله هذا اسم مشتق، الله مشتق، أو تقول الرحمن هذا عربي، عربي، يكون الحكم الآن على ماذا؟ على اللفظ، على الاسم، على الاسم. يعني أنت تحكم على اللفظ، على الاسم، لا على المسمى. فمن أجل هذا الاحتمال إن الاسم كالرحمن تارة يطلق ويراد به المسمى بهذا الاسم، وتارة يطلق ويراد به نفس اللفظ الدال، اللفظ الدال، صار لا بسبب هذا الاحتمال لا يصح أن نقول الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى، لأن دائما الألفاظ المحتملة يعني يحصل الغلط فيها بالإطلاق نفيا أو إثباتا. فيبدو أن كلام المؤلف يعني مستقيم، يعني أنه لا يصح إطلاق القول بأن الاسم هو المسمى ولا أن الاسم غير المسمى، بل الواجب التفصيل، الواجب التفصيل. فالأسماء ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء يعني هنا الأسماء المراد بها هذه الألفاظ الدالة على ذات الرب تعالى. الله تعالى له من الأسماء الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، العزيز، الجبار، المتكبر، المؤمن، المهيمن، الرزاق. فهذه الأسماء هي لله سبحانه وتعالى، فهي دالة عليه ودالة على صفاته. كما تقدم إن أسماء الله من النوع الذي لا يصح أن يقال أنها مترادفة ولا متباينة، لأنها متحدة في الذات، متعددة في الصفات، فهي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه. فإذا نظرت إلى مدلول الصفة، مدلول الاسم، إلى ما يدل عليه من الصفة اختلف، فالسميع غير البصير. وإذا نظرت إلى الموصوف المسمى فالسميع هو البصير والعزيز هو الحكيم، وهكذا القول في سائر أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. يسألون عن كيف وصلنا عن عبد؟ هل يجوز نسمي ابني باسم عبد الوتر؟ قلت ذلك، سأل الشيخ ناصر عن هذا فقلت ما المانع؟ عبد الأحد، عبد الواحد، عبد الوتر، عبد الحكيم، عبد الرحيم، لكن الشيء الذي يوجب يعني يجعل شيء من التوقف والاستغراب عدم التسمية، يعني عدم اشتهار هذا الاسم وعدم اشتهار التعبيد إليه أو التعبيد له. وقد كان في تاريخ المسلمين ما كان يعرف في عهد الصحابة التسمية بالتعبيد إلا لله وللرحمن، فلا تجد في أسماء الصحابة فيما أعلم إلا عبد الله وعبد الرحمن، وبعد ذلك بدأ التعبيد لبعض الأسماء مثل العزيز ويمكن الملك عبد الملك وهكذا، ثم صار الناس توسعوا. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن شيخ الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين يعني سمى أهل بلاده بالتعبيد لأسماء الله، يعني صار يسميهم ونشر هذا بينهم، عبد الله وعبد الرحمن، عبد السميع، عبد الحكيم، عبد الأحد، عبد الواحد، عبد العليم، عبد الكريم، ومضى في هذا. نعم تفضل. فيه سؤال يقول إن الله جميل، وكذلك الجميل من أسماء، لأن الرسول أخبر أن الله جميل، فمثل ما نثبت أن الله إن من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير لقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وإن الله سميع بصير، كذلك إن الله جميل ورفيق خلق، رفيق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. نعم. ما يطلب إعادة وملخص لتوضيح الاسم والمسمى؟ والله الاسم، كلمة الاسم هي اسم لللفظ الدال على المسمى، فاللفظ الدال على المسمى هذا هو الاسم. هذا الاسم هل هو المسمى أم غير المسمى؟ مثل الله، إن قلت الله خالق السماوات والأرض فالمراد بلفظ الله هو المسمى، هو المسمى بهذا الاسم الجامع لمعاني أسماء الله وصفاته. وإذا قلت الله لفظ مشتق، أو الله مشتق ولا جامع، هذه مسألة معروفة عند أهل اللغة وعند أهل العلماء الباحثين في مسائل يعني الاعتقاد وأسماء الله، الله مشتق ولا جامد؟ بعضهم يقول إنه جامد، ومعنى جامد إنه ما يدل على صفة، يعني علم على الله وبس. والصواب أنه مشتق، أي دال على صفة الألوهية، دال على صفة الألوهية. فإذا قلت الله مشتق تريد المسمى ولا الاسم؟ يعني التركيب هذا يعني نفس اللفظ نفس الاسم لا المسمى. إذا قلت عربي، كلمة عربي في صفة لله سبحان الله ولا صفة لللفظ؟ صفة، قل صفة لله. فالرحمن، إذا قلت الرحمن عربي المقصود اللفظ، هذا اللفظ هو لفظ عربي، لعل بهذا إيضاح المطلوب. نعم. ويجب أن نعتقد أن الله موصوف بما وصف به نفسه من الصفات سميع بصير عالم قدير حي مريد، ووصف بالنفس والذات والوجه والعين واليد وكلتا يديه يمين والأصابع والقدم، وأنه يضحك وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وجميع هذه يجب إثباتها لله، صفات لذاته لا هي هو ولا هي صفات لذاته لا هي هو ولا هي غيره، بل صفات له كما جاءت من غير كيفية ولا تشبيه ولا تأويل ولا تفسير. تعالى الله أن يشبه شيئا أو يشبهه شيء. الله المستعان. يقول المؤلف يجب أن يوصف سبحانه وتعالى بكل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بأنه كما وصف سميع بصير عليم قدير مش بعد مريد سميع بصير عالم نعم عالم أو عالم نعم مش بعد قدير نعم حي مريد حي مريد. يجب الإيمان بهذه الأسماء وهذه الصفات، لأنه حي سميع بصير عالم أو عليم، مع أن عالم إنما جاءت مضافة إلى الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، بخلاف عليم فقد جاءت مطلقة ومضافة بكل شيء عليم، وجاءت بلا تقييد. إن الله سميع عليم، سميع عليم، وهو سميع بصير، الأدلة على هذه الصفات كثيرة. وكذلك صفة اسمه الحي جاء في مواضع، توكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيجب الإيمان بذلك. وكذلك ثبات هذه الصفات من الإرادة، الضحك والضحك وصفة النفس والذات، يعني أن له نفسا، فالنفس جاءت في مواضع، ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فنؤمن بأن لله نفس. وأما مريد فليس من أسماء، لا يقال من أسماء الله المريد، لكن من صفاته الإرادة، ومن صفاته أنه تعالى يريد، فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله يحكم ما يريد. وأما الذات فلم يأتي لفظ الذات في صفات الله تعالى، لكنه حق ومعنى صحيح، وهو أصح، وهو معنى النفس، فقوله يحذركم الله نفسه المراد يعني ذاته نفسه سبحانه وتعالى. كلمة النفس تطرق في اللغة العربية بمعنى ذات شيء، كما تقول جاء نفسه، نفسه يعني هو، فنقول الله تعالى هو نفسه فوق السماوات، هو نفسه يعني بذاته، مثل ما نقول بذاته تماما، إذا قلنا هو نفسه فوق سماواته مستوى على عرشه، فهو بمعنى أنه بذاته فوق سماواته. كذلك من الصفات التي يجب إثباتها لله الوجه واليدين والعينين والقدمين، فأما الوجه فجاءت جاء في مواضع من القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، واليدين في مواضع بل يداه مبسوطتان، والعينين كما في قوله تجري بأعيننا لتصنع على عيني، القدمين كما في الحديث سيضع رب العزة فيها رجلا، وفي رواية عليها قدمة، وجعل ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين، وهذا ما عليه أهل السنة، فأهل السنة يثبتون هذه الصفات لله تعالى على ما يليق به. كذلك نزوله إلى السماء الدنيا كما تواترت بذلك السنة. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات وهذه الأسماء لله تعالى على ما يليق به، مع نفي ممازلته تعالى للمخلوقات ونفي العلم بالكيفية. فمذهب أهل السنة يقوم على هذه الأصول الثلاثة، أي الإثبات لما أثبته الله ورسوله، ونفي مماثلة المخلوقات لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونفي العلم بالكيفية فلا يعلم كيف هو إلا هو. والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات، فلا يعلم كيف استوى أو كيف ينزل أو كيف وجهه أو كيف يديه أو كيف يضحك إلا هو. والجواب عن من يسأل عن ذلك كله أن يقال الاستواء معلوم أو النزول معلوم أو الضحك معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كما أجاب الأئمة مالك وغيره. وكذلك الضحك يثبته أهل السنة على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى ولا يتأولون شيئا من ذلك. أما المعطلة أو النفاة فإنهم يتأولون كل ما ينفونه، كل من نفى صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة فإما أن يفوض وإما أن يؤول، مسلكان معروفان، والغالب التأويل. إما أن يقول هذه النصوص نؤمن بها ولا نتدبرها ولا نفهمها ولا نثبت شيئا مما من ظاهرها، بل نتلوها ولا نفكر ولا نتدبرها، وهذا مسلك أهل التفويض من المعطلة. وإما أن يفسروها بتفسيرات تخالف ظاهرها، كما يفسرون النزول بنزول الرحمة أو نزول ملك يقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من داع فأستجيب له، أو يؤول الضحك يعني بالرضا والرضا بالإرادة. مثلا يعني الأشاعرة يثبتون صفة السبع على ما في إثباتهم من الخلل والنقص والانحراف، أما سائر الصفات فإنهم يؤولون، فيؤولون مثلا يعني أهل التأويل منهم، أهل التأويل منهم يؤولون الوجه مثلا بالذات أو بالثواب، أو يؤولون اليدين بالقدرة أو النعمة، ويؤولون مثلا الرضا بالإرادة والمحبة بالإرادة والضحك بالرضا والرضا بالإرادة، ويفسرون الرحمة بالإرادة، أو يفسرون هذا كله ببعض المخلوقات بما يخلقه الله من النعم، ويفسرون الغضب والسخط بما يخلقه الله من العقوبات. فهم يعني المهم انهم يدفعون النصوص اما بالرد ان قدروا على رده، والا بالتاويل والتحريف. بالتحريف التاويل، اذا قلنا انهم يؤولون فتاويلهم هو في الحقيقه تحريف، لأنه صرف لألفاظ النصوص عن ظاهرها بلا حجة يجب المصير إليه. فكل ما يتأول به أهل التأويل نصوص صفات فهو في الحقيقة تحريف، تحريف للكلمة عن مواضعه. أعد النصف هذا الأخير نعم. أعد. ويجب أن نعتقد. نعم ارفع صوتك. نعم. ويجب أن نعتقد أن الله موصوف بما وصف به نفسه من الصفات. هذا حق أصل عظيم، يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه المبلغ عنه. نعم. سميع بصير، عالم قدير. هذا أمثلة يعني. نعم. حي مريد. حي مريد تقدم التنبيه على أن مريد ليس من الأسماء لكنه يعني من جهة الصفة. قال الله يريد الإرادة من صفاته. نعم. ووصف بالنفس والذات والوجه والعين. قلت لكم إن الذات ما وردت فيه إلا في أثر الله يعني ابن عباس أنه فكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. لا تفكروا في ذات الله. قول خطيب في ذات الله هذه فيها احتمال فيها بحث يعني ذياب. نعم. ووصف بالنفس والذات والوجه والعين واليد وكلتا يديه يمين. وكلتا يديه يمين هذا ثابت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم. المقسطون على منابر من نور المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ففيه إثبات اليدين لله وإثبات اليمين لله. وأما قوله كلتا يديه يمين فالمقصود أن كلتا يدي الرب يمين مباركة وذات يمن وبركة. وليس المقصود أن كلتا يديه يمين بمعنى اليمين في قوله عن يمين الرحمن، فإن الله فرق بين ما يقبض به السماوات وما يقبض به الأرض، فقال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يأخذ الأرض والسماوات بيديه، وأنه يأخذ الأرض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى في أكثر الروايات. وفي رواية عند مسلم والأرض بشماله. فلهذا أثبت بعض أهل السنة لفظ الشمال. ولا منافاة بين هذا وبين قوله وكلتا يديه يمين، لأن قوله وكلتا يديه يمين ليس المراد اليمين المقابل للشمال، بل المراد أن يد الرب كل منهما يمين مباركة وذات يمن وخير وبركة، فكأنه دفع لتوهم النقص في اليد الأخرى. لما قال عن يمين الرحمن قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. نعم. بعد. نعم. وأنه والأصابع والقدم. وكذلك إثبات الأصابع على ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود في قصة الحبر اليهودي الذي جاء ويقول يا محمد إن الله يجعل كذا على أصبع، الماء والشجر على أصبع والثرى على أصبع والسماوات على أصبع، وعدد وجعل يشير إلى أصابعه يعني لفهم لإيضاح الحقيقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر وتلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأهل السنة والجماعة يثبتون اليدين لله ويثبتون الأصابع لله، ولكن لا يقولون إنها كذا إنها خمسة أو كذا، إنما يثبتون الأصابع فقط. ومن أدلة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يأخذ الأرض والسماوات بيديه. فيجب إثبات اليدين لله وإثبات الأصابع لله. أصابع ليديه. ونفات الصفات كل ذلك يتأولونه إما بصفة أخرى مما يثبتونه أو بأشياء مخلوقة. نعم. إيش بعد؟ والأصابع والقدم. وكذلك القدم كما سبقت الإشارة إلى هذا. نعم. القدمين هل ثبت القدمين؟ إيه نعم. أبدا أهل السنة مجمعون على أن لله قدمين، لا يقول لله قدم يعني واحدة، يقول قدم واحدة. هذه من الفهوم الخاطئة. كذلك العينين، ما ثبت لفظ عينين بلفظ عينين، لكن أهل السنة مجمعون على أن لله عينين. وأما قوله تعالى تجري بأعيننا فهذا من إضافة المثنى إلى صيغة الجمع، وعادة العرب إذا أضافوا المثنى إلى صيغة الجمع فإنهم يجمعون، كما قال تعالى في اليدين مما عملت أيدينا. نعم. ولا تفسير ولا تفسير. وإيش إقرأني الكلمة؟ وأنه يضحك، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وجميع هذه يجب إثباتها لله، صفات لذاته لا هي هو ولا هي غيره. نعم، وجميع هذه الصفات يجب إثباتها لله، إثباتها لذاته. هذه كان تحت إشكالية، يخشى أنه يذهب إلى مذهب يعني الكلابية والسالمية من أن صفاته تعالى يعني كلها قديمة، قديمة ليس منها شيء، ليس شيء منها متجدد، وإلا فهو حق أن أفعاله يعني صفة لذاته، يعني أنها قائمة بذاته، هذا الكلام حق. لكن نظرا إلى ما ورد في كلامه من بعض العبارات الموحية بذهابه إلى قول السالمية كما تقدم، ولهم شبههم بالكلابية والأشاعرة، أقول إن عبارته تلك محتمل، لأن العلم صفة ذاتية قطعا، والحياة نعم، وأما النزول فليس صفة ذاتية بل صفة فعلية تابعة لمشيئته، وكذلك الاستواء والغضب والرضا وما أشبه ذلك. نعم، وهي كلها صفات أعد الجمل. نعم. وجميع هذه يجب إثباتها لله، صفات لذاته، صفات لذاته حقا، إذا أريد أنها قائمة بذاته فهو حق، وأما إذا أراد أنها صفات ذاتية يعني قديمة ليست تابعة لمشيئة فهذا فيه تفصيل. والصفات عند أهل السنة منها صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والعزة وما أشبه ذلك، وصفات فعلية كالنزول والمجيء والاستواء وغير ذلك، وهناك صفات ذاتية فعلية كالكلام والخلق، الكلام صفة ذاتية فعلية والخلق صفة ذاتية فعلية. نعم، قل العبارة. وجميع هذه يجب إثباتها لله، صفات لذاته. نعم. لا هي هو ولا هي غيره. لا هي هو، نعم صحيح أنه لا يجوز أن نقول إن صفات الله هي الله، بل صفات الله هي له ثابتة، صفات قائمة به، لا نقول يعني حياة الله هي الله، هذا قول النفاة المعطلة الفلاسفة والجهمية يقولون بأن الصفة هي الموصوف، فلاسفة يقولون الصفة هي الموصوف ويجعلون كل صفة هي الصفة الأخرى، وهذا من أعظم المغالطات والمناقضات للعقل والشرع. فالصفات الحياة غير القدرة، والقدرة غير العلم، والعلم غير السمع، والسمع غير البصر، معاني متغايرة. فلا يجوز أن يقال إن الصفات أو إن هذه الصفات هي الله، فصفاته ليست هو، لا هي هو، هذا صحيح، بل هي صفاته، ولا هي غيره، هذا في تفسير. إذا قلت صفات الله غير الله، فكلمة غير تحتمل، يحتمل أن يراد بالغير الشيء المباين المنفصل، ويراد به المغاير في المفهوم والمعنى. فإذا قال قائل صفة الله غير الله، إن أراد أنها غيره، أنها شيء مباين له منفصل عنه كما يقول المعتزلة في كلام الله، فهذا باطل، فليست غيره بهذا المعنى. وإن أريد أن صفة الله غير الله يعني من حيث المعنى، الله هو الموصوف بالرحمة وبالعلم، والعلم هو صفة قائمة به، فالعلم هو صفة العالم، والقدرة صفة القادر، والسمع هو صفة السميع أو السامع، والبصر كذلك. فإطلاق المؤلف يعني عبارته الأولى لا هي هو، هذه عندي إنها صحيحة على الإطلاق، إن صفات الله ليست هي الله. وأما قوله ولا هي غيره فهذا غير مستقيم، بل لابد فيه من التفصيل، كما ذكرت إن لفظ الغير، وهذا التفصيل قد يعني أوضحه وجلاه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في بحوثه المستفيضة ومن مناهجه العظيمة، يعني التفصيل في الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة والألفاظ المبتدعة لا بد فيها من التفصيل، لأنه المخرج، فمن لم يفصل يقع في الغلط، إما في إثبات الباطل أو رد الحق. كما جاءت من غير كيفية ولا تشبيه، كما جاءت من غير كيفية يعني يجب إثباتها لله كما جاءت، هل حقا يجب إثباتها لله كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إثباتها لله من غير كيفية ولا تشبيه ولا بغير كيفية. قوله بغير كيفية أيضا ليس التعبير دقيقا، إذا أريد بغير يعني تحديد للكيفية ولا بحث عن الكيفية فهذا صحيح، وإن أراد نفي الكيفية يعني أن صفات الله ثابتة له بلا كيفية يعني ليس لها كيفية فهذا باطل، ولعله لا يقصده، وأن الأمر كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكييف، بلا تحديد لكيفية صفات الرب ولا بحث عن الكيفية. فإذا قلنا هل لصفات الله كيفية؟ الجواب نعم. هل يعلم العباد كيفية صفاته؟ الجواب لا. يعني الجواب على هذين السؤالين هو الذي يحصل به الفصل والبيان يعني لما يثبت وما ينفى. فالمنفي هو العلم بالكيفية لا الكيفية، وعبارته تكون محتملة نعم بلا كيفية شبه. ولا تشبيه ولا تأويل ولا تفسير، ولا تشبيه، هذا حق، ولا تشبيه يعني يجب إثبات هذه الصفات يعني بلا تكييف ولا تشبيه لله بخلقه. كما تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب يقوم على ثلاثة أصول: الإثبات لما أثبته الله ورسوله، ونفي التمثيل، نفي تمثيل صفاته بصفات المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ونفي العلم، ونفي العلم بالكيفية نعم، ولا تشبيه، ولا تأويل ولا تفسير، ولا تأويل ولا تفسير. أما ولا تأويل ولا تفسير فعطف التفسير على التأويل من قبيل عطف المرادف، والمراد عدم التأويل والتفسير الذي يتضمن صرف الكلام عن ظاهره. ومثل هذه الكلمة نجدها في بعض عبارات الأئمة المعروفين بإثبات الصفات، وهي محمولة على نفي التفسير المخالف لظاهر اللفظ. أمروها كما جاءت بلا تكييف، وقولهم بلا تفسير ولا معنى يعني بلا يعني التفسير الذي يحصل به صرف، لأن التأويل وصرف الكلام عن ظاهره، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى احتمال المرجوع، هو نوع من التفسير، لكنه إذا كان هذا الصرف ليس له حجة فهو تفسير باطل وتحريف للكلمة عن مواضعه. شو بعده؟ لا تفسير. تعالى الله أن يشبه شيئا أو يشبه شيء، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نكتفي بهذا القدر، لأن هذه الجمل تحتاج إلى وقفات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبدأ الأسئلة. قل بعضها. صدقائي. نعم. هنا سؤال ورد من الإنترنت الشيخ الآن، لكن يظهر أنه غدا. فرق بين الاستواء والعلو. لا نقوله الآن، وش الفرق بين غدا يعني تقول؟ لأنه يأتي مبحث الاستواء غدا مباشرة. لا أعتقد أن الله استوى على العرش وأنه عالم. إلا أن نعجل في الجواب، لأن الأمر بين الفرق بين العلو والاستواء. الفرق بين العلو والاستواء كلاهما ثابت لله بصريح الكتاب والسنة، فله علو الذات على جميع المخلوقات، وهو مستوى على عرشه كما أخبر عن ذلك في سبعة مواضع من القرآن. والفرق بينهما من ثلاثة أوجه. أولا، إن طريق العلم بالعلو هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فقد تضافرت على إثبات العلو كل أنواع الأدلة. وأما الاستواء فطريق العلم به هو النقل أو السمع، أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدبرية وفي غيرها، كما في القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها في الخاتمة الجامعة. والفرق الثالث أن الاستواء متعلق بالعرش، فلا يقال الله مستو على السماء الدنيا أو على السماء الثانية أو على السماء، لكنه تعالى استوى على العرش. وأما العلو فتقول الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، فهو يعني فوق العباد، وهو القاهر فوق عباد. والأمر الثالث أن الاستواء صفة ذاتية فعلية تتعلق بها المشيئة، فالله تعالى استوى على العرش حين شاء، فقد أخبر أنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض. وأما العلو فهو صفة ذاتية، فالعلو لا ينفك عن ذاته سبحانه وتعالى، فله العلو دائما وأبدا، هو موصوم بالعلو على كل شيء، فالعلو لا ينفك عن ذاته. وأما الاستواء فهو صفة فعلية تتعلق بها المشيئة. نعم. هذا يسأل عن عبارة المؤلف في الصفحة التي قبل: فأضاف إليه جميع الأسماء إليه وأدخل عليها لام الاستحقاق. لام الاستحقاق، لام حروف الجر لها معاني كثيرة، اقرأوا في النحو، اقرأوا في الكتب المبسوطة في النحو، تجدون إن حروف الجر لها معاني، من الأصل في أن الابتداء الزمان والمكان، وتأتي صلة أو زائدة، وتأتي بمعنى كذا، بمعنى البدل، وتأتي لمعاني كثيرة، وهكذا عن، وهكذا في، الأصل أنها تكون للظرفية، وتأتي بمعنى على، وتأتي السببية، وهكذا قل الباء، وكذلك اللام. فاللام تأتي للملك، الدار لزيد، هذا للملك، لله الدنيا والآخرة، وإن لنا للآخرة والأولى، للملك. وتأتي يقولون يعني للاختصاص مثل نحوي بهذا المثال خذوه يقول السرج للفرس، السرج ملك للفرس ها مختص به يعني آلة للركوب على الفرس. ويقولون وتأتي للاستحقاق ومثلوا لذلك بمثل قوله تعالى الحمد لله، الحمد لله فاللام للاستحقاق. والحقيقة إن أسماء الله هي مستحقة له، أسماءه تعالى وصفاته هي مستحقة له ومختصة به. فيمكن أن نقول إن اللام في مثل ولله الأسماء الحسنى إنها للاستحقاق والاختصاص، والله أعلم. كثر السؤال عن اسم الناصر، هل هو من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله، نعم. فلا يجوز التسمي عبد الناصر؟ ما ينبغي، نعم. جاءت أسئلة كثيرة حول بعض الأسماء، لكن يعني من عبد هو يريد الله فلا نقول إنه قد عبد لغير الله، لا، فيه توسع في بعض الأسماء، سمون عبد الموجود وعبد العاطي وعبد المهدي، يعني توسع في الأسماء، لكنهم هم يقصدون الله فهم معبدون لله سبحانه وتعالى، نعم. يسألون في الانترنت هنا تفصيل لقول المؤلف ولا هي غيره. أنا قلت إن كلمة غير تحتمل، يعني يراد بالغير الشيء المباين المنفصل، ويراد بالغير هو المغايرة في المفهوم والمعنى. فإذا قلت كلام الله غيره يعني إن معناه غير الله، كلام الله صفة من صفاته، تريد إن مفهوم كلام الله غير مفهوم الله، فالله هو الموصوف بالكلام والكلام صفة، هذا معنى صحيح في الإثبات. وإذا قلت إن كلام الله غيره تريد إنه شيء مباين منفصل عنه فهو باطل، وقل مثل ذلك في سائر الصفات، نعم. تنبيه يا شيخ، بس المذكرة التي بين أيديكم يا إخوة، تعديل الحاشية عند لام الاستحقاق تعدل كما قال الشيخ، لا الاستحقاق والاختصاص، لا الأمر واسع، الأمر فيه الملك، لا ما هي بالملك، إيش صدق على قد تكون لها الملك، إيش معنى وين الحاشية، لكن في صفات الله ما يقال للملك، في صفات الله ما يقال، إنما هي الاستحقاق والاختصاص، نعم. هذا سائل يسأل يقول نجد بعض الصفات تشتق منها أسماء كالسمع والبصر، وبعض الصفات لا تشتق منها أسماء كالإرادة ونحوها. يا أخي هذا السؤال مبني على غلط، هو القاعدة المقررة عند أهل هذا الشأن أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق لله منها اسم، لا تجعل الاسم، لا تجعل الصفة يعني تقول هذا الاسم مشتق من كذا، لا، كل اسم ما ثبت من أسماء الله فكل اسم متضمن لصفة يدل على الذات والمعنى القائم به. وأما الصفات كالصفات الفعلية أو غيرها فلا يشتق لها، فلا يلزم أن يشتق له تعالى منها أسماء مثل النزول والمجيء والاستواء والإرادة والكلام، فليس من أسمائه المتكلم، وليس من أسمائه المريد، وليس من أسمائه المستوي أو النازل أو الجائي أو ما أشبه ذلك، نعم. هذا يسأل ويقول قال جلال الدين المحلي عند قوله تعالى إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، قال أي عالم؟ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يصح أن نقول عن الله أنه عالم، لأن الإنسان يوصف بعالم ولكن نقول أعلم كما قال الله، لأن أفعل التفضيل أو كذا، لأنه من أفعل التفضيل، وهذا مجمل كلامه. والسؤال كيف نوفق بين قول الشيخ وبين قول المؤلف ابن شكر الشافعي؟ ذكرت لكم أن كلمة عالم لم ترد فيما أعلم هكذا بصيغة الله عالم، إنما جاءت عالم الغيب مقيدة، عالم الغيب والشهادة، الله تعالى عالم الغيب والشهادة، ولكن ورد اسمه العليم مطلقا ومقيدا، عليم بكل شيء، إن الله عليم بذات الصدور، هذا في تقييد، وجاء مطلقا إن الله سميع عليم وعزيز وهو العزيز العليم في مواضع، يعني جاء اسم العليم مطلقا مقرونا بالعزيز ومقرونا بالحكيم في مواضع ومقرونا بالسميع. لكن إذا أراد الإنسان يثني على ربه يقول الله عالم، يعني إذا قلت الله عالم بما في نفسك هذا حق، لكن إذا أردت أن تخبر يعني بأسماء الله أو تثني على الله فقل الله تعالى عليم حكيم، الله سميع عليم، الله يعني أعلم يعني من عباده. فإذا قلت الله عالم قل الله عالم بكذا، طيب عالم، عالم بذات الصدور، يعلم ما في نفسك، عالم عالم الغيب والشهادة، هل هو شاهد من القرآن؟ نعم. يسأل عن إثبات صفة الشخص لله، هذا جاء في البخاري وغيره، لا شخص أغير من الله، هذا معناه أنه يصح إطلاق هذا اللفظ، الله شخص قائم بذاته هو أكمل الأشياء وجودا، أكمل الأشياء وجودا وأعظمها وجودا، مثل لفظ الشيء، جاء لفظ الأحد ولفظ الشيء ولفظ الشخص كلها، لا أحد أغير أو لا شيء أغير أو لا شخص أغير. نعم. يقول ظهرت في كتابات لبعض المتأخرين من الخلف مؤداها ومفادها القدح في كتب السلف، وأنها ملئت بالقدح في المخالفين بالتفسيق والتبديع، ويمثلون ويشنعون في ذلك على كتاب السنة لعبد الله بن أحمد لأنه عقد فصلا في ذم أبي حنيفة، فما هو رأي فضيلتكم؟ نفس المتحدث كما قلت في جوابنا جواب سؤال أمس، نفس المتحدث هو من أولئك القوم، يعني هو من شيعة المبتدعة، ولو تظاهر يعني مثلا ولو تظاهر يعني بالانتساب إلى السنة، فليس كل منتسب للسنة يكون كما قال، كما أنه ليس كل منتسب للإسلام يكون مسلما إذا قامت القرائن على يعني كذبه ونفاقه. وكتب السنة كسائر كتب الحديث، الكتب المصنفة في تقرير اعتقاد أهل السنة ككتب الحديث، فيها الصحيح والضعيف والحسن والضعيف وما دونه، والمرويات التي تساق في تلك الكتب، منها ما يذكر للاستدلال والاعتماد، ومنها ما يذكر للاستشهاد، ومنها ما يذكر للاعتضاد لا على الاعتماد. وأما ما أشير إليه في السؤال مما ورد في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد في شأن أبي حنيفة، فأبو حنيفة واحد من الأئمة المتبوعين المشهورين المعروفين يعني بالفقه والعناية بالقياس والاستنباط، وهو بشر يعني كغيره يؤخذ من قوله ويرد، فما قيل فيه مما ليس فيه هو مردود، وما يقال فيه مما هو ثابت لا غضب، لكن يعتذر عن العالم وعن المعروف بالخير وما المعروف بالصلاح والتقى، يعتذر عما ينسب إليه أو عما ثبت عنه من خطأ. ومعروف أن أبا حنيفة رحمه الله يعني مشهور يعني بالعناية بالقياس، ولهذا يعبر عنه في كتب أهل العلم، يعبر عنه وعن أصحابه بأصحاب الرأي، وعنده وعندهم يعني في مذهب الأحناف مخالفات كثيرة لأدلة صحيحة، واقرأوا يعني كلام أهل العلم في أو يعني ما كتبه شيخ الإسلام في رسالته القيمة المعروفة برفع الملام عن الأئمة الأعلى. فأبو حنيفة وغيره من الأئمة هم لا يتعمدون الخطأ، لكن إما أن لا يبلغهم الدليل في المسألة، أو إما أو يعني يظهر لهم أنه معارض بما هو أقوى منه أو بأصل شرعي يعني يجب تقديمه عليه. فالواجب هو التوسط والاعتدال وعدم التعصب لأي إمام، هذا هو الواجب، عدم التعصب لأي إمام وعدم التحامل على أي إمام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم قل هو أخيرا. نعم هذا السؤال ورد من الشبكة، يقول: ما الذي ينبغي على المسلم أن يعتقده في عود الضمير في الحديث إن الله خلق آدم على صورته؟ على كل حال المهم هو إثبات الصورة لله، فإذا أثبتت أيها المسلم أن لله وجها لا كوجوه العباد، موصوف بالجلال والإكرام وموصوف بالأنوار، حجابه النور لو كسبه في الحديث الصحيح لو كسبه لأحرق السبعات وجه من تهى إليه بصره، إذا آمنت بهذا فالأمر سهل. أكثر أهل السنة على إن الضمير يعود إلى الله، وأن المقصود إن الله خلق آدم يعني له وجه وسمع وبصر، لأن صورة آدم مثل صورة الله، هذا معنى مدفوع ومردود ولا يقول به يعني عاقل فضلا أن يكون من أهل العلم والإيمان. فالله تعالى ليس كمثله شيء، وجه ليس كوجه العباد، وصورته ليست كصورة أحد من العباد. فإذا أثبت الصورة فالأمر سهل. فمن أهل السنة من تعول الحديث وقال إنه يعود إلى آدم، ويعني وتعول كالإمام ابن خزيمة، لكن الإمام ابن خزيمة من أئمة السنة، ليس من نفاس الصفات، وليس هو من يعني من نفاس الصورة عن الله، فالصورة ثابتة لله في غير هذا الحديث. لو فرضنا إن الضمير لا يعود إلى الله فالصورة ثابتة لله في غير هذا الحديث. فأهل السنة والجماعة على إثبات الصفات لله، ومن ذلك الوجه والصورة والنفس وما أشبه ذلك، فليتنبه إلى هذا الأمر. صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية وتشبيه، فكذلك إثبات الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس ما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به نبيه تشبيها. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قول المؤلف: والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتشبيه، فكذلك الصفات. هذا كلام جيد، وهو أصل معقول يقال في التعبير عنه: القول في الصفات كالقول في الذات. هو معنى قوله: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، هذا أصل القول في الصفات كالقول في الذات. يعني ما يجب أن نقوله في الذات وأن نعتقده في الذات من الإثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية يجب أن نقوله في الصفات كذلك، يجب. فالذات ذات ذات مسمى واحد وموصوف، ذات رب العالمين، والصفات صفاته، فلا يجوز التفريق بين المتماثلات. الذات والصفات كلاهما مضاف إلى رب العالمين، فيجب أن يكون القول في الجميع واحد. أما إثبات الذات ونفي التشبيه عن الذات ثم نفي الصفات، هذا تفريق خلاف الشرع والعقل. وموجب العقل والشرع هو التسوية بين المتماثلين. فإذا وجب إثبات ذات الله، يعني الله ذات حقيقة، له ذات حقيقة لا تشبه الذوات، ذوات المخلوقين، فذاته متصفة بصفات لا تشبه صفات المخلوقين، هذا أصل. وكذلك في التكييف، إذا كنا لا نعلم كيفية ذاته فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، فالعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، فهو تابع له، فرع عنه وتابع له. العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، فإذا كان لا فإذا كنا لا نعلم كيفية الموصوف امتنع أن نعلم كيفية الصفة، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. فهذا أصل يرد به على نفاة الصفات، ويرد به على أهل التكييف، يرد به على نفاة الصفات كالجهمية ومن تبعهم، وعلى أهل التكييف، فيقال لمن قال كيف ينزل أو كيف استوى، نقول له كيف هو، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، نقول وكذلك لا يعلم كيفية نزوله إلا هو. فإن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف كما تقدم. وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، وهذا تعبير مأثور عن الإمام نعيم بن حماد قال في قوله من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ويجب أن نعتقد أن الله لا ما فات شيء لا. ها؟ نعم. ويجب أن نعتقد أن الله تعالى استوى على عرشه، وأنه عال فوق عباده ولا أسفل منهم، وعلمه وقدرته محيط بهم، وأنه باين من عرشه والعرش باين منه، والاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والجحود به كفر. فتعالى الله أن يكون مدركا بحد أو مكيفا بصورة خلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من تفصيل ما سبق، لأنه يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. هذا أصل عام في جميع ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله، وعلى هذا الأصل نقول يجب أن نؤمن ونعتقد بأن الله عال على خلقه. صفات العلو مما وصف الله به نفسه العلو على المخلوقات والاستواء على العرش، فيجب أن نعتقد أن الله عال على خلقه، عال على جميع المخلوقات، يعني فوق جميع المخلوقات. والأدلة على العلو كما تقدم يعني متضافرة، فقد تضافرت عليه دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. والأدلة السمعية النقلية أنواع كثيرة، منها وصفه بالعلو وهو العلي العظيم، هو العلي بكل معاني العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هو العلو له العلو بكل معاني، هو العلي على خلقه. ومن أدلة العلو الإخبار بأنه في السماء، يعني في العلو. أأمنتم من في السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقر على ذلك. ومن أدلة العلو أخبار تعالى بعروج بعض المخلوقات إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ورفع بعض المخلوقات إليه كقول: بل رفعه الله إليه. وأما الاستواء على العرش فقد أخبر الله به في 7 مواضع من القرآن، في سورة الأعراف ويونس والرعد، طه وفرقان، ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة الحديد. في كل هذه الآيات أخبر تعالى عن نفسه بأنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فيجب أن نؤمن بهذا وهذا، نؤمن فنثبت لله العلو بكل معاني ونثبت له الاستواء بمعناه المعروف. فإن الله خاطب عباده بلسان عربي مبين، والاستواء باللغة العربية يدل على العلو والارتفاع والاستقرار. وقد جاءت هذه الألفاظ عن السلف في تفسير الاستواء، كما يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، ذكر هذه المعاني لكن قال: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وذكرها في النظم: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. إذن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى فوق العرش، ليس معنى علو الله أو فوقية الله على خلقه أو على العرش، يعني ما إنما هي فوقية معنوية، فوقية القدر. يقول المعطل نفاة العلو والاستواء حقيقيين، يقول: لأن علو الله علو قدر، كما تقول الذهب فوق الفضة، الذهب فوق الفضة فوقية قدر. وتقدم في جواب بعض الأسئلة وأحد الأسئلة الفرق بين العلو والاستواء، قلت إن الفرق بين هاتين الصفتين من ثلاث أوجه: من حيث طريق العلم بهما، فطريق العلم بالعلو السمع والعقل، وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع. ومن حيث تعلق العلو، فالعلو عام على جميع المخلوقات، تقول الله فوق جميع مخلوقات، عال على جميع مخلوقات. وأما الاستواء فمختص بالعرش، لا تقول الله مستوي على كذا على السماء، مستوي على السماء الدنيا أو الأولى أو السابعة، بل تقول الله مستوي على العرش. وتقول الله فوق العرش صحيح. فالاستواء يستلزم العلو، استواء على العرش يستلزم العلو، وأما العلو فكما قلت يعني أنه ما يستلزم الاستواء على العرش، فالله لم يزل عاليا على كل شيء، له العلو. والفرق الثالث لعلي ذكرته أيضا، وهو أن العلو صفة ذاتية له لا تنفك عن ذاته، وأما الاستواء فصفة فعلية تابعة لمشيئته، تتعلق بها المشيئة لأنه فعل من أفعاله، ولهذا أخبر بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، بثم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وإثبات العلو والاستواء لله تعالى يتضمن نفي الحلول، فنفات العلو من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كثير منهم يقول بأنه تعالى في كل مكان، تعالى الله عن قول في كل مكان، ولهذا رد عليهم أهل السنة بأن قوله ما يستلزم أن يكون الله في بطون الحيوان وفي الحشوش مستقرة في الأمكنة المستقرة، وأن المخلوقات تحيط به، والله تعالى أعظم وأكبر من أن تحيط به شيء من مخلوقاته، هو أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من الأحياز، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين هذين الاسمين العلي والعظيم، وهو تعالى إذن فوق مخلوقاته كما قال أئمة السنة، فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه معناه أنه ليس حالا في شيء من المخلوقات، ليس داخلا في شيء من المخلوقات، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا تفسير قول أهل السنة وأئمة السنة إنه تعالى بائن من خلقه، هذا معنى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو فوق جميع مخلوقاته، عال على عرشه سبحانه وتعالى. اقرأ النص ما اقرأه نسمع. ويجب أن نعتقد أن الله تعالى استوى على عرشه، وأنه عال فوق عباده ولا أسفل منهم، وعلم ولا أسفل منهم، هذا نوع من التأكيد لقوله عال على عباده أو على مخلوقاته، يعني أنه له العلو دون السفل، السفل نقص، السفل نقص، يعني فوقهم لا أسفل منه، تأكيد، ما هو إلا تأكيد، تأكيد لكمال علوه، فهو عال، فهو منزه عن السفل بوجه من الوجوه، نعم لا أسفل منه. وعلمه وقدرته محيط بهم، نعم وعلمه، الله تعالى فوق مخلوقاته وهو مع عباده بعلمه قدرته سمعه وبصره. علم الله محيط بالعباد، هو فوق سماواته، كما في حديث العباس: العرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. سبحان الله، لا إله إلا الله. علم الله محيط بالعباد. قال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء. وقدرته كذلك، قدرته لا يستعصي عليها شيء، فهو قدير على العباد، قادر على العباد، علمه محيط بهم وقدرته محيط كذلك، محيطة بالعباد، لا يخرج عن علمه ولا عن قدرته شيء. إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم. نعم، بقدرته وعلمه. نعم. وأنه بائن من عرشه والعرش بائن منه. وأنه بائن من عرشه، إذا أراد أنه ليس حالا في العرش وداخلا، أو أنه يحيط به شيء من العرش والعرش ليس داخلا في شيء، فنعم على المعنى المتقدم. وإن أراد أنه كما يعبر بعض المتكلفين إنه منفصل عن العرش، وأنه فوق العرش من غير كذا مماسة، هذا تكلف، فإنه سبحانه وتعالى فوق العرش كيف شاء، لا نكيف. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.